بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فيقول رحمه الله: باب صلاة المريض. شرع الإمام رحمه الله في هذا الباب والباب الذي يليه والباب الذي يليه في ذكر ما يسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى بصلاة أهل الأعذار. وأهل الأعذار هم الذين قام بهم ما يوجب التخفيف، الذين قام بهم ما يوجب التخفيف، وهم ثلاثة أصناف: المريض والمسافر والإنسان في حال الخوف. المريض والمسافر ومن كان في حال الخوف، فهذه الأمور الثلاثة توجب التخفيف في الشرع. والأصل عندنا كأصل عام أن العبادات أو التكاليف الشرعية تخفف وقد تسقط عند العذر، إما العجز عنها كلها أو بعضها. والأصل في ذلك قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول النبي صلى الله وقول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقوله صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. كل هذه الأدلة دعت العلماء رحمهم الله إلى أن يجمعوا على هذا المعنى، أن الأصل التخفيف عند قيام الموجب، والأصل هو التيسير عند وجود المشقة. وهذه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى التي تدخل في أكثر أبواب الفقه إن لم يكن فيها جميعها، وهي قولهم رحمهم الله: المشقة تجلب التيسير. من أوضح أمثلة المشقة تجلب التيسير في أبواب العبادات في باب الصلاة صلاة أهل الأعذار. صلاة أهل الأعذار من أوضح أمثلة هذه القاعدة. والتخفيف لأهل الأعذار جاء في الهيئة وجاء في العدد وجاء في الوقت. يعني التخفيف لأهل الأعذار جاء في ثلاثة أمور: جاء في الهيئة فغيرت هيئة الصلاة تخفيفا عليهم، وجاء في العدد فتقصر الصلاة الرباعية للمسافر كما سيأتينا الآن إن شاء الله تعالى، وجاء في الوقت فجاز لهم الجمع لوجود المشقة. لكن لم يأتي التخفيف بالإسقاط، لأن الصلاة العبادة الوحيدة التي لا تسقط إلا في حال الحيض والنفاس للمرأة. الصلاة لا تسقط ما دام أن الإنسان بعقله، فلا بد أن يؤدي الصلاة، لا بد، ولا تسقط عنه الصلاة. حتى العاجز عن فعلها على كل وجه، كما ستأتينا الأوجه إن شاء الله تعالى، فإن الأفعال تسقط عنه وتبقى الأقوال، فيصلي باللفظ. فإذا التخفيف موجب التخفيف في الهيئة وفي العدد وفي الوقت. أول أصحاب الأعذار هو المريض، وقدمه لأن المرض حال ترد على كل إنسان، المرض حال ترد على كل إنسان، ولذلك دائما يقدم، عكس السفر والخوف، فإنه قد يعيش الإنسان حياته، قد يعيش الإنسان حياته كلها ولا يسافر ولا يرد له ما يخيفه، وأما المرض فإن الأصل وجوده في الإنسان، الأصل وجوده في الإنسان، وأن كل إنسان يعتريه المرض، ولذلك قدم دائما العلماء رحمه الله في صلاتها الأعذار يقدمون المرض وأحكام المريض. المرض معناه من قامت به علة، اشتكى بسببها من جسده أو من جزء منه. المرض هو من قامت به علة اشتكى بسببها من جسده أو من جزء منه. فقد يكون المرض يشتكي الإنسان بسببه من جسده كله، فلا يستطيع أن يتحرك مثلا، لا يستطيع أن يتحرك تماما، أو بجزء منه، قد يكون قد تكون العلة هذه في رجله، في الرجلين أو في أحدهما أو في اليدين أو في أحدهما أو في الرأس، في جزء من الجسم. فإذا المرض ما تقوم العلة بالإنسان يشتكي بسببها من جسده كله أو من جزء منه. ما هو المرض المؤثر في التخفيف في الصلاة أو التخفيف في الصوم؟ فرق، انتبهوا، فرق. فالمرض المؤثر في التخفيف في الصلاة هو الذي يذهب الخشوع. إذا وصل المرض بالإنسان إلى أن يذهب خشوعه، هنا يوجب التخفيف، هنا شرعا يوجب التخفيف، نخفف عنه، ما يستطيع القيام يجلس، ما يستطيع يصلي كل صلاة في وقتها يجمع، نخفف عنه. أما في الصوم هناك، فالمرض الموجب للتخفيف في الصوم هو الذي يؤدي إلى زيادة المرض، الذي يؤدي إنصام، هذا تعريفه، الذي يؤدي إنصام إلى زيادة المرض أو تأخر البر. قد تبقى العلة موجودة، وقد يبقى الإنسان يشتكي، لكنه لو صام لا يتأخر، لا يزداد المرض أو يتأخر البر، فهنا يصوم. المرض الذي فيه لا يوجب التخفيف، مثل صداع الرأس، لكن صداع الرأس قد يوجب التخفيف في الصلاة لكنه لا يوجب التخفيف في الصوم، هذا الفرق بينهما. فالشريعة تراعي كل حال بحسبها، فحال الصلاة إذا أوجب التخفيف جاء الحكم بالتخفيف، بينما نفس الحال قد لا توجب التخفيف في الصوم فلا يحكم له بالتخفيف، لكن إن قامت به حال أوجبت التخفيف حكمنا بالتخفيف. والغالب أن من قام به حال التخفيف في الصوم قام به حال التخفيف في الصلاة ولا يلزم، هذه قاعدة، ولا يلزم، يعني قد يقوم به حال التخفيف في الصوم مثل مريض السكر الذي لا يستطيع، قد يصل أحيانا إلى درجة من المرض، من هذا المرض، نسأل الله السلامة والعافية وعافينا وإياكم جميعا، لا يستطيع الصيام لكنه يستطيع الصلاة، فيوجب التخفيف في الصوم لكنه لا يوجب التخفيف في الصلاة. فهنا ننتبه أن المسألة لها قيود وضوابط محددة في الشرع. نعم، أعد. قال رحمه الله: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. صلى جالسا، إذا لاحظوا ابن قدامة رحمه الله قال إن كان المريض، إن كان قيامه يزيد في مرضه. إن كان قيامه يزيد في مرضه. هذا وجه للعلماء رحمهم الله أنهم يقيدون المرض الموجب للتخفيف بالتأثير في نفس المرض، زيادة المرض أو تأخر البر فيعتبرونه مثل الصيام، لكن الصحيح أن الأمر في الصلاة أسهل، الأمر في الصلاة أسهل من حيث التخفيف، لأنه المدار في الشريعة يا إخواني على التيسير ووجود المشقة، فإن وجدت المشقة جاء التيسير، مدام أن الإنسان هذا يذهب الخشوع عنه إن صلى قائما يجوز له أن يصلي جالسا ولو لم يكن ذلك يسبب زيادة مرض، هذا القول الصحيح. نعم، فالعبرة باستحضار الخشوع أو ذهاب الخشوع، فإن كان القيام سيؤدي إلى ذهاب الخشوع عنه مثل مدافعة الأخبثين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فإذا كان يدافعه الأخبثان أو الطعام حاضر لأنه سيذهب خشوعه لا يصلي في هذه الحال، ولو أدى ذلك إلى ذهاب صلاة الجماعة. نعم، لماذا؟ لأن الخشوع سيذهب حتى لو كان الوقت سيذهب، الصحيح حتى لو كان الوقت سيذهب، إن كان الخشوع غير موجود لأن الفائدة من الصلاة هي الخشوع. نعم، إذا كان المريض لا يستطيع الصلاة قائما إما لوجود المرض الذي سيتأثر بسببه بزيادة المرض أو تأخر البر أو ذهاب الخشوع الذي لا يستطيع معه أداء الصلاة على وجهه الصحيح، فإنه يصلي جالسا. والأصل في ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه كان مريضا فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم، قال رحمه الله والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه. صلى جالسا، وأولى الصفات في الجلوس أن يكون متربعا، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، لكن إن صلى جالسا بغير التربع جاز. نعم هكذا، نعم، مثل ما أنا متربع الآن أن يدخل اليمنى تحت الفخذ الأيسر واليسرى تحت القدم اليمنى، نعم، أو العكس، المهم أنه التربع أن يجلس على إليتيه ويدخل إحدى القدمين تحت فخذ الأخرى. فتقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف لعمران رضي الله تعالى عنه أنه قال فإن لم تستطع فقاعدا، والقعود على أي صفة كان، سواء كان متربعا أو كان متوركا أو كان مفترشا كله يجوز. نعم، قال رحمه الله صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه. إذا كان ما يستطيع يصلي جالسا، استحكم المرض به بفخذه أو بقدمه أو يعني جرح في في في في جسمه لا يستطيع الجلوس معه، فهنا يصلي على جنب. والفائدة من الصلاة على جنب أنه سيتوجه بوجهه إلى جهة القبلة، سيتوجه بوجهه إلى جهة القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال على جنب ولم يبين الجنب اليمين أو الجنب الشمال، وهناك حديث بتقديم الجنب اليمين لكنه ضعيف لا يصح، ولذلك نقول الراجح والعلم عند الله تعالى أنه يقدم الأخف له، إن كان الجنب اليمين أخف يضطجع على شقه الأيمن ويكون على جنبه الأيمن، وإن كان الشمال أخف فيكون على شقه الأيسر، ولا حرج في ذلك، ولا يوصف أحد الفعلين بالسنية لأن الحديث عام والأرفق هو الأقرب للسنة، الأرفق هو الأقرب للسنة، فإذا يضطجع على شقه الأيمن أو على الأيسر لكن يكون وجهه إلى القبلة، يكون الوجه إلى القبلة، يعني إذا كان سيضطجع على الأيمن ويكون وجهه خلف القبلة، نعم هذا مخالف للسنة، بل يكون وجهه إلى القبلة. إلا في حالة ما إذا كان لا يستطيع أن يتحرك إلى جهة القبلة فيضطجع على شقه الأيمن أو الأيسر ولو كان في غير جهة القبلة. نعم، فإذا كانت المشقة وصلت به إلى هذه الحال فكذلك يجوز، لا حرج. نعم. قال رحمه الله: صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن شق عليه فعلى ظهره. فإن شق عليه فعلى ظهره. هذه المسألة ظاهر المذهب فيها أنهم يجعلون الحالة الرابعة أنه يستلقي على ظهره ورجلاه إلى جهة القبلة، لأنهم يقولون في حال القيام يكون قائما ورجلاه إلى جهة القبلة، فكذلك يكون مستلقيا ورجلاه إلى جهة القبلة. ظاهر المذهب في هذه الحالة الرابعة أنهم يجعلونها بالخيار مع الحالة الثالثة، يعني إذا لم يستطع الجلوس فهو يخير بين أن يكون على جنب أو أن يستلقي. وظاهر كلام ابن قدامة رحمه الله هنا أن هذه تأتي في المرتبة الرابعة إن لم يستطع المرتبة الثالثة، وهي أن يكون على جنب. وهذا الذي ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله وهو القول الثاني للعلماء في هذه المسألة هو الصحيح، لأن الحديث حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاث مراتب مرتبة، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فدل ذلك على اعتبارها، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بهذا الترتيب يعني أنها معتبرة. فهذه الحالة الرابعة التي تكون عند عجز الإنسان عن أن يكون عن جنبه سواء الأيمن أو الأيسر تأتي تابعة للحالة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا هو القول الصحيح، والمذهب كما ذكرنا على خلاف ذلك. نعم. قال رحمه الله: طبعا هو إن كان على جنبه الأيمن أو الأيسر أو كان مستلقيا على ظهره يومئ برأسه، يومئ برأسه، جاء هذا في رواية من رواية الحديث وفيها كلام أنه يومئ برأسه، وهذا صحيح أنه إذا استطاع الإيماء برأسه يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع. أما إذا كان جالسا فنفس الشيء، يومئ بالركوع ويسجد إن استطاع، فإن لم يستطع السجود يومئ بالسجود ويكون السجود أخفض من الركوع، لأنه أحيانا ما يستطيع السجود، يعني لا يستطيع أن ينزل بجبهته على الأرض، فيومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما، وعليه قضاء ما فاته. إن عجز طبعا هذا لا يكون إلا في حالة الجلوس، إلا في حالة الجلوس. نعم. وقد يكون في حالة القيام، يعني يستطيع أن يقوم لكنه لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، فهنا يقوم، وإذا جاء لموطن الركوع السجود يومئ. وكذلك في الجلوس، في الجلوس قد يجلس لكنه يستطيع الركوع ويستطيع السجود، فماذا يفعل؟ هو لا يستطيع القيام لكنه يستطيع الركوع، هذا يتصور؟ انتبه، لا يستطيع القيام لكنه يستطيع الركوع، هل هذا متصور؟ إلا متصور. إنسان ما يستطيع القيام، لا يستطيع القيام لكنه يستطيع أن يركع، فيصلي جالسا، فإذا جاء لموطن الركوع قام فركع، قام راكعا ولو قام راكعا، ثم يجلس ويسجد، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، مدام يستطيع الركوع يركع، فإن شق عليه أومأ بالركوع وسجد، فإن لم يكن مستطيعا للسجود يومئ بالسجود. فإذا انتبهوا أن الركن، هذه قاعدة عندنا ضابط مهم جدا، إذا كان الإنسان يستطيع أن يؤدي الركن لابد له من تأديته ولو عجز عن غيره، إذا كان مستطيع لتأدية الركن سواء ركن القيام أو ركن الركوع أو ركن السجود أو ركن الجلوس بين السجدتين إذا كان مستطيعا لأداء الركن لا بد له أن يؤديه ولو عجز عن غيره، والمعجوز عنه يخفف فيه. المعجوز عنه ماذا يفعل؟ يخفف فيه، ما يستطيع الركوع يومي، ما يستطيع القيام يجلس، ما يستطيع السجود يومي، وهكذا. طيب هل يلزمه مسألة، هل يلزمه أن يرفع شيئا ليسجد عليه؟ نقول لا، لأنه مأمور أن يسجد على. تشوفوا الآن في بعض الكراسي انتشرت، سئلت عنها، كراسي فيها مثل السجدة، لا هذا ما يلزم، لأن المسلم الآن مأمور أن يسجد فين؟ على الأرض، هذه ليست أرضا، هذه التي يسجد عليها ليست أرضا، ومو المقصود بالأرض يعني الملتصقة بال بما أسفل الملتصقة بالأرض التي خلقها الله، لا، المقصود بالأرض يعني ما كانت مستقرة تحته. ولا إذا كان في الطائرة هو سيسجد ولا لا؟ ويسمى ساجدا على الأرض، معناه مو ما هو على الأرض، هو في السماء الآن، لكنها مستقرة إيش؟ مستقرة تحته. وكان في البحر في الباخرة مثلا سيسجد في الباخرة مع أنها ليست أرضا، لكنه يسمى ساجدا على الأرض لأنها مستقرة تحته. أما الكرسي، هذا كرسي، هذه ما هي أرض، ليست مستقرة تحته، هي مرفوعة إليه، واضح؟ فالذي يظهر أنه غير مشروع هذا الفعل، وهذه الكراسي غير مشروعة، هذا اجتهاد خاطئ في غير محله، هذا إيماء، ولو سجد على الكرسي هو في الشريعة إيماء ليس سجودا، هذا ليس سجودا، هو إيماء، وجد ما وجد لا قيمة لوجوده، ولا يسمى ساجدا بل مومئا بالسجود. نعم. قال رحمه الله: فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. المريض إن أدى مرض المرض إلى إغمائه، والإغماء هو أن يفقد الوعي، أن يفقد الوعي فيزول عنه الوعي، فهل يجب عليه أن يقضي ما فاته من صلوات حال إغمائه أو لا؟ المذهب أنه يجب، ويذكرون فيه حديث عن عمار أنه أغمي عليه يومين فقضى، والصحيح أنه لا يجب، الصحيح أن لأن المغمى عليه الآن، الإشكال عند العلماء هل يشبه بالنائم ولا يشبه بالسكران، عفوا بالمجنون، فإن شبه بالنائم فيجب عليه أن يقضي، وإن شبه بالمجنون فلا يجب عليه أن يقضي، وهو في الحقيقة فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا، ولذلك اختلف العلماء. شبهه بالنائم أن زوال عقله ليس دائما كالنائم، يزول عقله حال النوم لكنه ليس دائما، وشبهه بالمجنون أن المجنون لا يستطيع أن يعيد عقله إليه وقت ما يشاء، والمغمى عليه نفس الشيء، هل يملك أن يعيد عقله إلى نفسه؟ لا، الوعي يعني العقل يعني الوعي ما يملك، عكس النائم يملك، صحوني الساعة الفلانية يقضوه خلاص استيقظ رجع إليه عقله. فهي المسألة مشكلة من هذا الوجه، لكن نحن نرتاح قليلا في مسألة الصلاة، لأنه في أثر صحيح، الأثر الذي استدلوا به ضعيف، لكن في أثر صحيح عن عبد الله بن عمر أنه أغمي عليه فلم يقضي، أغمي عليه فلم يقضي، هذا صحيح ثابت. نعم. والذي يترجح أن الصلوات وقت الإغماء لا يجب على الإنسان أن يقضيها، فإن كانت قليلة وأحب أن يقضيها احتياطا فهذا أحسن، لكن نحن نتكلم عن الوجوب، نتكلم عن إيش؟ الوجوب. وحيانا يغمى الإنسان مدة طويلة جدا، شهرين، ثلاثة أشهر، ثمانية سنوات كما حصل في قصة من القصص. نعم، فقد يغمى عليه مدة طويلة، والذي يظهر أنها لا تجب عليه وقت الإغماء ولا يجب عليه قضاؤها. نعم. وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. إذن المساء المريض خفف عنه أولا في الهيئة، وهذا الذي تكلمنا عنه، الهيئة عجز عن ركن خفف عنه فيه، ما يستطيع القيام يجلس، ما يستطيع السجود أو الركوع يومئ بهما، وهكذا. كذلك يخفف عنه في الوقت، يخفف عن المريض في ماذا؟ ما يستطيع يصلي كل صلاة في وقتها، يجمع بين الظهرين ويجمع بين العشاءين، في وقت إحداهما، سواء كان تقديم أو تأخير لا حرج، ينظر إلى الأخف عليه والأسهل والأرفق به فيفعله، فيجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء والعشاء. لكن هنا ننبه إلى أن الجمع يكون من دون قصر، لأنه عندنا ضابط في القصر وضابط في الجمع. الضابط في القصر أن القصر لا يجوز إلا بالسفر أو في السفر، ضابط القصر هو ماذا؟ السفر. وأما الجمع فإن ضابطه الحاجة. ضابط الجمع إيش؟ احتجنا للمطر جمعنا، احتجنا للمرض جمعنا، احتجنا للسفر جمعنا. أحيانا يكون مسافر ما يحتاج، ما يجمع، واضح؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كثيرا جدا أنه كان يصلي قصرا لكن كل صلاة في وقتها. إذا لا يلزم، ترى بعض الناس يظن أنه إذا كان مسافر لا بد أن يجمع، لا، ما هو لا بد أن يجمع، يجمع إن احتاج، إما احتاج يصلي كل صلاة في وقتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الجمع، لكن هنا ننتبه، غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، غالب الفعل أنه كان يقصر بلا جمع. ولذلك ترى بعض العلماء يرون أنه ترى ما يجوز الجمع إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا جد به السير، وهذا المذهب عند الحنابل، إذا جد به السير، يعني إذا كان إيش في الطريق يمشي هنا يجمع، لكن إذا كان لا والله مسافر لكنه نزل في بلد أقل من 4 أيام كما سيأتينا مذهبهم الآن، فإنه يقصر بلا جمع. لكن الصحيح لا، خلاف هذا، الصحيح أنه يجوز له أن يجمع إن احتاج إلى ذلك، إن احتاج إلى ذلك، نعم. والغالب ترى في المسافر أنه يحتاج، في زماننا هذا، نحن نتكلم عن زماننا، الغالب في المسافر أنه يحتاج الجمع، لكن لا يلزم. نعم. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر. إذن هذا تخفيف في الوقت، خففنا على المريض في الوقت في أنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن من دون قصر. متى يجوز للمريض أن يجمع بقصر؟ إذا كان مسافرا، مريض سافر ومرض، فجاز له أن يجمع لأجل المرض ولأجل السفر، وأن يقصر لأجل السفر، واضح؟ نعم. هنا ننبه على مسألة يقع فيها بعض المرضى هداهم الله، وهي أنهم يقصرون مع الجمع في حال الإقامة، وهذا فعل خاطئ، ومن فعل مثل هذا يجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد كل الصلوات التي صلاها قصرا في حال الإقامة، ولا يعذر. واحد يقول لي طيب ما نعذر، نقول لا ما يعذر، لأن هذه من المسائل التي لا يعذر بالجهل فيها، كان يجب عليه أن يسأل ويتعلم، نعم. ولا يجوز قصر الصلاة لأجل المرض إذا كان مقيما، فلا بد أن يعيد. أما إذا جمع الصلوات كذلك، هذا من الأخطاء التي تقع لبعض المرضى، أنه يجمع الصلوات، ماذا يفعل؟ يجمع كل الصلوات في آخر الليل يصليها، أنا نقول هذا خطأ، ما يجوز، لكن ما نأمر بالإعادة. إذا كان صلاها تامة لم يقصرها نقول لا، يتوب إلى الله، لكن لا نأمره بالإعادة، لأنه صلى الصلاة، وإن أخرها على وقتها فهو يأثم بهذا التأخير، إلا إذا كان في حال لا يستطيع أبدا أن يصلي حتى مع الجمع، فهذا لا يأثم، نعم هذا لا يأثم، لكنه يجب عليه الأصل أنه يصلي الصلاة في وقتها ولو مجموعة، يعني الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، هذا هو الواجب، نعم. فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها. يعني هم يذكرون بعض الشروط للجمع، شروط لجمع التقديم وشروط لجمع التأخير. فشروط جمع التقديم الأول، نعم، اشترط نية الجمع عند فعلها، نية الجمع عند فعلها. إذا الشرط الأول نية الجمع عند فعلها، يعني أن ينوي الجمع، ما ينفع يصلي العصر وهو ما نوى الجمع إلى الظهر. طبعا والنية أكيد أنها إيش؟ أكيد أنها موجودة، يعني هو ما راح يصلي العصر له ناوي أن يجمعها إلى الظهر، نعم. عند الحنابلة ما يجوز، عند الحنابلة لا، والصحيح يجوز، الصحيح يجوز، نعم. واستمرار عذري حتى يشرع في الثانية منهما. واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية. افرض أنه صلى الظهر ثم طاب زال المرض، ما يجوز أن يجمع، لابد أن يستمر إيش العذر الذي لأجله شرع له الجمع. هذه ترى شروط عامة ليست خاصة بالمرض، سواء كان مرض أو سفر أو مطر، مرض أو سفر أو مطر. نعم. ولا يفرق طبعا بين المطر لا يجوز عند على المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور أن يجمع في الظهر والعصر، فقط الجمع في المغرب والعشاء. نعم، بعض المذاهب يجيزون ذلك. نعم. ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. كذلك يعني يسمونها التوالي، التوالي أن يصلي الثانية بعد الأولى، لا يفرق بينهما إلا بقدر ما يتوضأ إذا كان يحتاج إلى الوضوء. والصحيح أنه لا يلزم، الصحيح أنه لا يلزم. إن صلى الظهر ثم والله بعد فترة كذا أراد أنه ينام مريض، يعني بعد نصف ساعة أو كذا، وقال والله لو نمت يعني ممكن يذهب عليه وقت العصر، فقال خلاص إذن أجمعها إلى الظهر، مع أنه صلى الظهر قبل فترة، يجوز له ذلك. نعم، يجوز له أن يجمع ولو طال الفصل. نعم. وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية من هذه شروط جمع التأخير. الشرط الأول استمرار العذر. نعم، استمرار عذري إلى دخول وقت الثانية منهما، لأنه سيجمع تأخير، جمع تأخير. لكن إنزال العذر، إنزال العذر في وقت الأولى، يجب عليه أن يصلي الأولى في وقته، خلاص هنا ما يجوز له أن يجمع. نعم. وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. أعد الشرط الأول. وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما. يستثنى من هذه الحالة المسافر، إذا كان سيقدم على بلده، وهذه تحصل كثيرا، إن جاء في الطريق ويغلب على ظنك أنك إذا أنك ستصل قبل دخول صلاة العصر، فهل تجمع في الطريق ولا تصلي الظهر فقط وإذا وصلت بلدك تصلي العصر مع الناس؟ المذهب وهو مذهب الجمهور أنهم يرون أن الجمع لا يصح، وأنه يجب عليك أنك تصلي الصلاة الأولى في وقتها قصرا، والثانية إذا دخلت إلى بلدك تامة مع الناس. والصحيح الجواز، الصحيح الجواز، لأنك لما صليت الصلاتين جمعا وقصرا كان ذلك جائزا لك بإذن الشارع. أنت مسافر متلبس بالسفر، وكونك ستصل إلى بلدك قبل دخول وقت الثاني هذا مظنون لا يلزم. المسافر تعرض له أشياء كثيرة قد تؤخر عن عن وصوله إلى بغيته في الوقت الذي يرجوه. نعم، فكونه يأخذ الرخصة ويصلي الصلاتين في وقت الأولى هذا لا بأس به، جائز ولا حرج فيه. فإن دخل هل يلزم أن يصلي مع الناس؟ نقول لا يلزم، إلا إذا جاء إلى المسجد وأقيمت الصلاة كما ذكرنا بالأمس يصلي، إذا ذهب إلى بيته ونام فلا حرج. نعم. وأن ينوي الجمعة في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. نعم. ويجوز الجمع للمسافر الذي له قصر. ألحقها بالمريض ها هنا، لأنه يعني كأنه يقول نحن تكلمنا عن مسائل الجمع، طيب خلينا نذكر السبب الثاني للجمع وهو السفر. إذا ذكر السبب الأول وهو المرض، وثم ذكر السبب الثاني للجمع وهو إيش؟ السفر. اقرأ أعد. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. وهل يوجد مسافر لا يجوز له القصر؟ مسافر لا يجوز له القصر. نعم أحسنت، المسافر على المذهب وهو مذهب الجمهور أن المسافر في معصية لا يجوز له أن يترخص برخص السفر. مسافر العاصي، لأن السفر يا أخواني يتعلق به الأحكام الخمسة، قد يكون سفرا محرما وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. قد يكون محرما كمسافر يريد بسفره أن يعصي الله، نسأل الله السلامة والعافية في سفره، أو إنسان تاجر يريد يسافر حتى يتعامل معاملة محرمة، ربا أو يشتري شيء محرم أو ما إلى ذلك، هذا سفر محرم. وقد يكون سفرا مكروها إذا كان سيترتب عليه فعل إيش؟ فعل مكروه. إذا كان سيترتب عليه فعل مكروه يكون السفر مكروها، مثل إيش؟ نعم، تنزه مباح، هذا مثال للمباح. ها؟ لا، لا يوصف بالكراهة يعني، أما يوصف بالتحريم ولا بالإباحة يعني، إما نصف فعله هذا بالتحريم أو بالإباحة. نعم، لكن الكراهة الذي نهى عنه الشارع، شيء نهى عنه الشارع لكن النهي ليس على سبيل الجزم. نعم، محرم هذا. لا، هذا فيه خلاف، فبعض العلماء يرى أنه محرم، بعضهم يرى أنه مستحب. نعم، السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه خلاف بين التحريم وبين الاستحباب. يعني لاحظ الفرق، كيف محرم ومستحب. نعم، ها، ما تعرف شيء مكروه؟ ها، نعم، هذا من أمثلة الكراهة عند الفقهاء. يسافر ليترخص، يسافر ليفطر، بعضهم يصف بالكراهة بعضهم يصف بالتحريم، على خلاف، بعضهم يصف بالكراهة بعضهم يصف بإيش؟ بالتحريم. يسافر ليضر بزوجته، يضر بها في شيء من الأشياء الدنيوية، هذا الإضرار لا يصل للتحريم، إضرار لا يصل لإيش؟ يعني يضيق عليها، يعني ما يبغاها تزور أهلها لمدة شهر أو شهرين، ها، فهذا يوصف عند العلماء بالكراهة، فعله مكروه لا ينبغي، فعله مكروه لا إيش؟ لا ينبغي. نعم، طيب، متى يكون السفر واجبا؟ مثل الحج، إذا كان واجبا عليه الحج، إذا كان واجبا عليه يكون السفر إيش؟ واجب. طيب، متى يكون مستحبا؟ إذا كان سيترتب عليه طاعة مستحبة، مثل العمرة مثلا، يسافر ليعتمر. مباحا، مثل السفر للتنزه، إذا لم يكن يترتب عليه فعل محرم، كأن تكون نفقة فيها إسراف أو خيلاء أو سيرتكب محرم بهذا السفر. نعم، هذا كله سفر محرم، نسأل الله السلامة والعافية. فالسفر تعتريه الأحكام الخمسة. نعم، ثلاثة مساجد، هذا سفر الزيارة، زيارة العبادة، أماكن العبادة، زيارة أماكن العبادة التي يتعبد فيها فقط هذه الثلاثة مساجد. نعم، لا لا، غير غير غير، التنزه لا يستدل، يعني أنا أعرف أنه بعض العلماء، لكن هذا استدلال خاطئ، يستدلون بهذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد على أنك ما يجوز أن تسافر لأجل التنزه، هذا خطأ غير صحيح. الله يقول قل سيروا في الأرض، نعم، وقال أفلم يسيروا في الأرض. طيب، أذن أذن، نعم، أذن، ننتظر الأذان، نسمع، يسمع في الراديو الظاهر. نعم، إذا حل الوقت يخبرنا الشيخ إن شاء الله، ها، قول إذا حل وقت الأذان تخبرنا حتى نتوقف، جزاك الله. إذن السفر تعتريه الأحكام الخمس، السفر تعتريه الأحكام الخمس. السفر الممنوع من الترخص فيه هو السفر الذي يريد صاحبه به المعصية، نسأل الله السلامة، هذا يمنع. ولذلك ابن قدامة رحمه الله من فقهه هنا في في في هذا الموطن أنه قال يجوز الجمع للمسافر من الذي له القصر، يعني الذي يجوز له الترخص، أما المسافر اللي ترى منعناه من القصر هذا لا يجوز له أن يجمع. نفس الشيء، كل رخص السفر لا يجوز له أن يفعلها. طبعا مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن المسافر سواء كان سفر معصية أو طاعة يجوز له أن يترخص، لأن الرخصة شيء وإثمه شيء ثاني. نعم، الرخصة شيء وإثمه شيء، وكلا القولين في الحقيقة وجيه، كلا القولين قوي ووجيه. يعني من قال أنه لا تباح له طاعة في حال فعل معصية قوله قوي، ومن قال أن الجهة منفكة قوله قوي. فهذه المسألة في القوة أقوى من مسألة الصلاة في الدار المغصوبة أو الوضوء بالماء المغصوب اللي رجحنا هنالك أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة، لكن هنا الخلاف قوي في الحقيقة، الخلاف قوي. وحتى من باب المصالح الشرعية قد يقال إنه والله لا نجيز له الترخص، من باب المصلحة الشرعية قد يكون هذا مقوي لترجيح القول بعدم جواز الرخص في حال السفر سفر المعصية. نعم، قد يقوي هذا القول بعدم الجواز المصلحة الشرعية، يعني لما يقال له ترى أنت عاصي فلا يجوز لك أن تترخص، قد يكون هذا يعني دافع له إلى أن يرجع عن هذه المعصية ولا يفعلها مرة أخرى، والله المستعان. طيب نستمع الأذان وبعد ذلك نكمل إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال رحمه الله: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. هذه الحالة الثالثة من حالات جواز الجمع، وهي الجمع لأجل المطر، الجمع لأجل المطر. أما الجمع للمرض فإن العلماء رحمهم الله يستدلون له بحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين المغرب والعشاء من غير مرض، من غير مطر ولا خوف، من غير مطر ولا خوف، وفي رواية من غير سفر ولا لا من غير نعم في رواية من غير سفر ولا مطر. فقالوا: إذن الحديث بروايتيه ذكر السفر والمطر والخوف، وهذه موجبات الجمع، فلم يبق معنا إلا المرض، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فجمع لأجل المرض. وهذا الحديث محل إشكال كبير عند العلماء رحمه الله، هذا أحد توجيهاته، وإلا فقد قال الترمذي رحمه الله بعد رواية الحديث قال: وقد أجمعوا على عدم العمل به، وقد أجمعوا على عدم العمل به، ليس لأجل المرض، يعني الجمع من دون سبب، الجمع من دون إيش؟ من دون سبب. وأقوى توجيه للحديث هو يعني جمع الحنابلة الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، أن الجمع هنا كان لأجل المرض، الجمع هنا كان لأجل إيش؟ المرض. نعم. وجمع السفر فيها حديث كثيرة، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حين زالت الشمس الظهر والعصر ثم ركب، فهذا دل أنه قدم الظهر والعصر. بعض العلماء يقولون ما في جمع التقديم أصلا، لكن الصحيح أنه هذا الحديث يدل على جواز جمع التقديم سواء في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. والمطر كذلك جاءت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم في العشاءين خاصة، وبعض العلماء يقولون حتى في الظهر والعصر، وهذا الأرجح إن كان السبب قائما يعني المطر شديدا يجوز أن يجمع لا حرج. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 6 فرسخ، وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة 2 قاصدين وكان مباحا، فله قصر الرباعية خاصة. نعم. يقول رحمه الله: باب صلاة المسافر. سمي المسافر مسافرا لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال أو يسفر عن صاحبه، فالغالب أن المسافر تظهر أخلاقه حال سفره لرفقته. ولذلك لما جاء الرجل يشهد عند أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لآخر فقال: أجاورته؟ قال: لا. قال: سافرت معه؟ قال: لا. قال: عاملته في درهمه ودناره؟ قال: لا. قال: لا تعرفه. لأن هذه الحالات الثلاثة حالات موجبة لمعرفة حال الإنسان وما هي أخلاقه وما هو معدنه. الجوار يظهر الجار ويظهر معدن الجار ويظهر أخلاق الجار. بعض الجيران جيران سوء، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يظهر هذا إلا بالمجاورة. نعم. فتظهر أخلاق الناس بالجوار، وتظهر في السفر لأن السفر فيه شدة وفيه عذاب وفيه تعب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قطعة من العذاب. ولذلك يظهر الإنسان الذي يصبر أو لا يصبر، فإذا لم يصبر ظهرت أخلاقه وبانت وأسفرت. والدرهم والدينار يعني التعامل بالأموال يظهر أخلاق الناس. كم من أناس ظاهرهم التقوى والصلاح والعبادة لكنهم خونة في جانب المال، نسأل الله السلامة والعافية، فيهم خيانة. نعم. وغش وخداع وعدم أمانة وأكل لحقوق المسلمين. فالتعامل بالأموال يظهر كذلك معادن الناس. نعم. فهذه حقيقة قاعدة من نفائس ما ذكره أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في حقيقة معرفة الناس، في حقيقة معرفة الناس. السفر كذلك تتعلق به رخص، لأن السفر حاله حال شدة وتعب ومشقة، فناسب في الشريعة أن يقابل بالتخفيف والتيسير والتسهيل، لأن حاله حال مشقة، فلم يناسب أن يجمع على الإنسان أكثر من مشقة. ولو كان بعض الناس يرى أن في بعض العبادات التي خففت في السفر أنه لا مشقة فيها، لكن في الحقيقة هذا فيه جانب معنوي، أن الشريعة تخفف وتسعى للتخفيف وتسعى للتيسير على الناس وعدم المشقة عليهم. نعم. وهذا تأصيل لهذه القاعدة العظيمة، قاعدة التيسير ورفع الحرج. خفف عن المسافر في عبادات، فخفف في الصلاة فقصرت الرباعية، وخفف كذلك في الصلاة فجاز له الجمع، فهذا تخفيف في العدد وتخفيف في ماذا؟ في الوقت. تخفيف في العدد وتخفيف في الوقت. في الوقت. وخفف عن المسافر بأن جاز أن يمسح 3 أيام بينما المقيم يمسح كم؟ يوم وليلة. نعم، وهذا كذلك تخفيف عليه في الوقت بأن طالت المدة، وهذا تيسير ولا شك، تيسير ورحمة. نعم، وخفف عن المسافر فجاز له الفطر في رمضان ولو لم يكن محتاجا لذلك، حتى لو ما كان محتاجا للفطر يجوز له أن يفطر، ما دام أنه مسافر يجوز له أن يفطر. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وما قال للمسافر إذا كان لا يستطيع الصيام، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ليس من البر الصيام في السفر، حتى لو كان مستطيعا للصيام. نعم، لكن هل يجوز له أن يصوم حال استطاعته؟ نعم يجوز، لكن ما هو الأفضل؟ نقول الأفضل الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فلذلك هذا يرجح أن الأفضل للمسافر أن يفطر ولو كان مستطيعا للصيام، ولو كان مستطيعا للصيام. طيب متى نقول له إنه يصوم وقد يكون الأفضل في حقه الصيام؟ إذا كان سفره سيطول ولا يشق عليه الصيام، فلعل صيامه أرفق بحاله، لأن لو قلنا له الأفضل في حقه الفطر سيكون هذا فيه تكلفة له، لأنه سيبقى مهموما وحريصا على أن يقضي، وبعد ما ينتهي رمضان يبدأ يحرص في المسارعة للقضاء، وقد يكون هذا فيه مشقة عليه. فإذا كان والله السفر لا يشق عليه وسفره سيطول، نقول لا، إذا أردت أن تصوم فصم، ولعل هذا الأرفق به والأحسن، والعلم عند الله. نعم. قال رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخة وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة. مسألة المسافر الذي يجوز له القصر، ما هو السفر الذي يجوز للإنسان أن يقصر فيه؟ هذه من المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها قديما وحديثا اختلافا كثيرا جدا. هل يحدد السفر بمسافة، أو أن الضابط في تحديده هو العرف، أو أنه ينظر إلى الأمرين جميعا، ينظر للمسافة وينظر للعرف؟ الذين نظروا للمسافة اختلفوا اختلافا كثيرا، لكن أقوى الأقوال هو الذي ذهب إليه الإمام ابن قدامة رحمه الله في معنا هنا في هذا الكتاب، وهو الذي نص عليه ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث لما قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد، يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد، من مكة إلى عسفان. أعطاهم مثال: مكة لعسفان 4 برد، البريد 4 فراسخ، البريد 4 فراسخ. وسمي البريد بريدا لأنهم كانوا قديما يجعلون لنقل الرسالة أماكن هي مثل المسافات التي يقطعها الخيل، فالبريدين تقطع في يوم وليلة، البريدين تقطع في يوم وليلة، والبريد الواحد 4 فراسخ، البريد الواحد 4 فراسخ. فكان يأخذ الرسالة وينطلق ولا يتوقف إلا عند البريد الثاني، وهكذا. والخيل معدة لهذا، يعني تستطيع أن تجري هذه المسافة قبل بعد ذلك ما يستحدث مسألة الحمام الزاجل وكذا والأشياء هذه. في البداية كانوا ينقلونها على الخيل المعدة لذلك، وكانت هذه الخيل تجري بلا توقف ولا تستطيع أن تجري أكثر من هذه المسافة بلا توقف، ولذلك سمي بريدا لهذا السبب. البريد الواحد 4 فراسخ، فيكون 4 برد 16 فرسخا، والفرسخ بالمسافة 3 أميال، الفرسخ بالمسافة 3 أميال، فيصبح 3 في 16 فرسخا كم؟ 48. إذن يصبح الأربعة برز 48 ميل، والميل معروف أنه أكثر من كيلو ونصف. الميل أكثر من كيلو ونصف بالضبط، يعني كيلو وستمائة متر. كيلو وكم؟ 600 متر. يصبح المسافة عندنا أكثر من 72 كيلو، أكثر من 72 كيلو. فلا يجوز للمسافر أن يقصر في أقل من هذه المسافة. طيب، على هذا القول كيف نضبط المسافة؟ وهذه مسألة مهمة، لأنه إذا كنت تقول بالمسافة لابد أن تضبطها، تضبط بدايتها ونهايتها. تضبط البداية والنهاية بمفارقة عامر القرية وبداية عامر القرية، يعني آخر مكان في مدينتك من هنا تبدأ في حساب المسافة إلى أول مكان ستصل إليه في المدينة الثانية. فإذا كان آخر مكان في مدينتك وأول مكان في المدينة الثانية ما بينهما يساوي أكثر من 72 كيلو على أقل تقدير، بعض العلماء يوصلها إلى 80 كيلو، نعم، فهنا هذا يعد مسافة سفر. هذا يعد مسافة إيش؟ مسافة سفر. بعض الناس يخطئ خطأ كبيرا في حساب المسافة فيحسبها من بلده أو من داره، هذا ما ينفع. مدينة كبيرة مثل جدة مثلا، إذا كنت ساكن في شمال جدة ما تصل إلى جنوبه إلا أنت يمكن قطعت 40 كيلو ولا، فإذا إذا خرجت كمان 30 كيلو إذا تقصر الصلاة. هذا غير صحيح، هذا ليس صحيحا. إذا لا تبدأ حساب المسافة إلا من آخر مكان في المدينة التي تسكنها، في المدينة التي تسكنها إلى أول مكان في المدينة التي ستذهب إليها. إذا أردنا أن نطبق هذا الآن على المسافة من جدة مثلا، سنجد أن المسافة من جدة إلى مكة ليست قصرا يقينا، لأنه من آخر جدة إلى بداية مكة لا تتجاوز المسافة 55 كيلو، أقل من ذلك، أقل من ذلك، نعم، بالحساب لا تتجاوز 55 كيلو، أقل من ذلك. فإذا لا تعد سفرا، لكن من مكة مثلا إلى الطائف تعد سفرا، لأنها تتجاوز هذه المسافة أكثر من 85 كيلو، أكثر من الطريق، من طريق تساوي حوالي 84 كيلو، من طريق ثاني حوالي 92 كيلو، فهي أكثر من المسافة التي هي مسافة السفر. جاء وقت الإقامة. طيب، نكمل إن شاء الله هذه المسألة بعد الصلاة بإذن المولى عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.